الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب زكاة الخارج من الأرض. تجب في كل مكيل مدخر من الحب كالقمح والشعير والذرة والحمص والعدس والبقلاء والكرسن والسمسم والدخن والكروية والكزبرة وبزر القطن والكتان والبطيخ ونحوه، ومن الثمر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسمق. ولا زكاة في عنب وزيتون وجوز وتين ومشمش وتوت ونبق وزعرور ورمان، وإنما تجب فيما تجب بشرطين: الأول أن يبلغ نصابا وقدره بعد تصفية الحب وجفاف الثمر 5 أوسق، وهي 300 صاع، وبالأردب 6 وربع، وبالرطل العراقي 1600، وبالقدس 257 وسبع رطل. الثاني أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها، فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد وفي الثمر إذا بدأ صلاحها. فصل: واجب فيما يسقى بلا كلفة العشر، وفيما يسقى بكلفة نصف العشر. يجب فيما يسقى بلا كلفة، الكلفة اللي التعب والمشقة. الذي يسقى بلا كلفة كاللي هو يسقى من السماء أو بالأنهار والعيون بدون كلفة، يعني النهر يفيض مثلا فيسقي الأرض خلاص، أو العين تفيض فتسقي الأرض. وفيما يسقى بكلفة، بالكلفة يعني بالسواقي أو بالدواب أو بالشدوف أو بالمكنة أو بغاية التنقيط أو بأي طريقة فيها كلفة مادية أو بدنية من ال أو استعانة حتى بحيوان أو ماكينة، كل هذه كلفة. يجب فيما يسقى بلا كلفة العشر. العشر ده يعني كم في المية؟ يعني 10%، رقم كبير، بس هو بذر الحب ثم حصد بس، ما عملش أكتر من كده خلاص، ولا سقى ولا عمل، فعشان كده الزكاة كانت أكبر العشر. فيما يسقى بكلفة، جاب مكنة بقى وري وجاب جهاز وحاجات زي كده، يبقى نصف العشر، وده بغير خلاف بين العلماء. لحديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح. النضح حمل الماء على البعير، حمل الماء على البعير نصف العشر. رواه أحمد والبخاري وللنسائي، تلاقي الحنابلة دايما أو كتير من المخرجين يعني يذكر رواية الإمام أحمد قبل البخاري، مع إن المعتاد يعني ذكر البخاري ومسلم ككتب يعني أعلى في درجة الصحة قبل الإيه؟ قبل الإمام أحمد. لا لا، الحنابلة اللي بيعملوا كده، رحمك الله، الحنابلة اللي بيعملوا كده، تلاقيه دايما يذكر رواية الإمام البخاري وبعدين يذكر من رواه من بقية الناس، ماشي؟ يعني مثلا منتقى الأخبار بتاع الشيخ المجد أبو البركات جد الشيخ الإسلام ابن تيمية يعمل كده، يذكر رواية الإمام أحمد الأول وبعد كده يذكر البخاري ومسلم. بل إن المجد في المنتقى ليه أصلاً مصطلح، يعني هو تفرد بيه، هو عامله لنفسه، إن المتفق عليه اللي هم البخاري ومسلم وأحمد. يعني كلمة متفق عليه يبقى مش البخاري ومسلم، لا، لازم يكون رواية الإمام أحمد برضه. ده مصطلح هو اللي عامله المجد أبو البركات، ماشي؟ رواه أحمد والبخاري وللنسائي وابي داود وابن ماجه فيما سقت السماء والانهار والعيون او كان بعلا. البعل النبات الذي يصل الى الماء بجذوره، يعني ده بيسقى بايه؟ يسقى لوحده زي النخل. حد بيسقي النخل؟ النخل ما بتسقيش، يوصل هو الماء لوحده، او الصبار، اي نبات كده يعني. كان بعلا العشر وفيما سقي بس ايه؟ البعل ما يصل الى الماء بجذوره، يصل إلى الماء بجذوره، ده زكاته هتبقى العشر لأن ما فيهوش كلفة. وفيما سقي به السواقي والنضح نصف العشر. في أي اعتبار للكلفة تانية في غير السقاية؟ في تسوية الأرض وتخطيطها والحاجات اللي هي كتير من العلماء قالوا ده يخصمه من النصاب. ده يخش في الكلفة برضه. يخصمه من النصاب مش يخش في الكلفة. يعني يخصمه من النصاب يعني إيه؟ يعني هو جاب تقاوي بكذا وسماد بكذا. الحاجات دي كلها كلفت عليه في الفدان 5000 جنيه، خلاص الفدان جاب انتاج ب 15000، يحسب كأن الانتاج 10، ماشي؟ ممكن يخصم الحاجات دي، مش هيطلع. احنا اتكلمنا قبل كده في مسألة ان الديون تمنع اخراج الزكاة ولا لا، واتكلمنا هل المال ده مال ايه، ظاهر ولا باطن؟ الزروع مال ظاهر. طب لو بيجمعها الامام ولا ما لا ولا ما بيجمعهاش؟ دلوقتي ما بيجمعهاش، فممكن يكون ايه، ما يخرجش لو الديون أقل نزلت القدر عن النصب. طب هو مش الديون مثلا بينزل برضه حتى عمله نزل التفاعل؟ الحاجات اللي طلعها ماشي، نزل دي من وعاء الزكاة، اسم ده اسمه وعاء الزكاة. الوعاء ده هيحط فيه ايه؟ ربحه الصافي. ده خلاص؟ كلام المجمع عليه لا مش مجمع عليه، بس ده راجح والله أعلم. ماشي؟ لأن هو الكلفة كانت عند المتقدمين عبارة عن ايه؟ السقي بس. ماشي؟ لكن دلوقتي السماد والتقاوي والحاجات دي ممكن تكون بتكلف أضعاف السقاية. ماشي؟ يعني الفلاحين دلوقتي فعلا أكتر حاجة بيشتكوا منها السماد، أسعاره يعني. طيب في عندنا إضافة هنا، هنقول إن ابن قدامة بيقول إذا سقى نصف السنة بكلفة ونصفها بغير كلفة ففيه ثلاثة أرباع العشر لا نعلم فيه مخالفا. قال ابن قدامة إذا سقى نصف السنة أو نصف الزرعة يعني بكلفة ونصفها بغير كلفة ففيه ثلاثة أرباع العشر لا نعلم فيه مخالفا، يعني 7.5%. لو مثلا هو بيسقي الرز مثلا في جزء من السنة ثلاثة أرباع العشر يعني 7.5%، اللي بكلفة 5%، اللي بغير الكلفة 10%، شوية كده وشوية كده، يبقى إيه؟ 7.5%. مثلا هو مد ارضه لحد زراعة يعني، آه طبعا ده ما هو ما ما بيجيش. عليهوش، اللي عليه الزكاة اللي زارع، اه الواحد اللي مثلا زارع هو بقى أما يقبض الفلوس هو اه عليه بيجيب زكاة العرض، عليه زكاة المال. عايز زكاة من مش خارج من الارض. لا عليه زكاة المال. اه ماشي؟ مش طب بيبقى دلوقتي عنده واحد ديون. فلاح فدان ارض، الفدان الارض بتأجر ب 3000 جنيه. خلاص؟ الفلاح مأجر الفدان ب 3000، خلاص، واشترى تقاوي وكذا وكذا وكذا. اول السنه قام مدي 3000 لصاحب الارض، صاحب الارض ده عليه زكاه المال لو حال عليها الحول. خلاص؟ الفلاح يخصم زكاه، يخصم ايجار الارض. ماشي؟ يخصم ايجار الارض ويخصم التقاوي و و و اللي اتفضل لو بلغ نصاب يزكي منه ربع العشر، نصف العشر. بالنسبة مثلا اللي بيجي للمالك الأرض التقاوي اللي هو الزروع والحاجات دي بيبقى ما يطلعش خارج من الأرض، يبقى خلاص عروته ورثته على بس. حسب هم متفقين على ايه، ممكن يقول له 3000 جنيه وخلصنا، وممكن يكونوا متفقين على اه اقتسام، ممكن يكونوا متفقين على اقتسام الزرعة. اه مثلا لو اقتسام اقتسام الزرعة الزرعة يبقى كل واحد طلع على نصيب. يطلع كأنه خارج من الأرض. اه مش هو بياخد، مش هو هو دلوقتي ليه فيها، ليه فيها 50% من الخارج من الارض يزكيه. لكن لو بياخد فلوس، ما بياخدش زرع، بياخد فلوس اللي هو ايجار يعني، يبقى عليه زكاة المال بس. كل واحد لوحده ولا الاثنين مع بعض؟ كل واحد لوحده، احنا اتفقنا ان الخلطة ما تكونش الا في بهيمة الانعام. ماشي؟ ويجب اخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا. لما روى الدارقطني عن عتاب بن اسيد ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يخرص العنب زبيبا كما يخرص التمر، ولا يسمى زبيبا وتمر حقيقة الا اليابس، وقيس الباقي عليهما. فلو خالف وأخرج رطبا لم يجزئه ووقع نفلا لما تقدم. يبقى المفروض هو دلوقتي العنب هيطلع، العنب مفهوش زكاة. طيب واحد هيسيب العنب يتذبب يبقى زبيب، يبقى في زكاة. طيب قالوا له المطلوب منك تطلع 50 كيلو زبيب، أم تطلع 50 كيلو عنب، يجزئ؟ لا يجزئ. هو مش احنا اتفقنا ان المقصود سد خلة الفقير بشيء يا ايه؟ يدوم، يقعد فترة العنب هياكله يتفكه بيه أسبوع بعد كده هيبوظ، لكن الزبيب ممكن يقعد عنده سنة. ماشي؟ طب هو طلع 50 كيلو إيه؟ عنب، نقول له لا يجزئ. لو خالف وأخرج رطبا لم يجزئه ووقع نفلا، وقع نفلا يعني واحد تصدق ب 50 كيلو عنب. إيه؟ الدليل إن هو النبي صلى الله عليه وسلم أمر. ماشي، ما هو بيقول لك لا يسمى زبيبا وتمرا، مش النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الزكاة في هذه الأربعة الإيه؟ الحنطة والشعير والتمر والزبيب. يبقى الزكاة في الزبيب، تطلع زنبيب ولا عنب؟ ما احنا اتفقنا ان في قاعدة ان المزكى او الزكاة لابد تكون من جنس المزكى. خلاص؟ انت بتزكي عن زبيب لازم تطلع زبيب. هو انت ينفع تطلع عن الزبيب تطلع برتقان؟ ما ينفعش، لازم زبيب. طيب والعنب؟ ما هو العنب برضه مش زبيب، حاجة تانية. فبيقول لك لو خلف اخرج رطبا لم يجزئه ووقع نفلا لما تقدم. طب في واحد يقول طب ماشي، ما ممكن الفقير ياخد العنب هو يذببه. خلاص؟ نقول لا، تكلفة التذبيب لازم تبقى على المالك، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ان هو لما هيتذبب هيقل ولا مش هيقل؟ هيقل. ال50 كيلو بيعملوا كام كيلو زبيب؟ 20 كيلو. يبقى هو ما طلعش ايه؟ مقدار الزكاة. فالحنابلة بيقولوا لو خالف أخرج غضبا لم يجزئه وقع نفلا لما تقدم، ده كلام مظبوط، بس بعض العلماء بيقولوا إن هو ممكن يجزئه بقدر الجزء اليابس منه ويكون عليه الجزء المتبقي. لو قلنا هو طلع 50 كيلو عنب هيعملوا 20 كيلو زبيب، يبقى الراجل ده فضل عليه قد إيه؟ فضل عليه 30 كيلو زبيب، ماشي؟ الحنابلة بيقولوا لا، لازم يطلع ال50 كلهم على بعض. الصحيح إنه يجزئه بقدر الجزء اليابس أو المصفى، وعليه إخراج الباقي. طيب إن كان التزبيب أو يعني التصفية أو التيبيس بأجر يبقى عليه. يعني مثلا لو افترضنا إن هياخد ال50 كيلو تمر عنب دول عشان يبقوا 20 كيلو زبيب، هيبقى مطلوب 30 جنيه عشان حد يذببهم، يعني ينشفهم ويعمل، ياخد 30 جنيه، ال 30 جنيه عليه، لأن هو المفروض يطلع الإيه؟ المقدار الواجب مصفًا وإيه؟ يابسًا. وسن الإمام بعث خارص لثمرة النخل والكرم. الراجح إن يجزئه بقدر الجزء اليابس أو المصفى وعليه إخراج الباقي، وإن كانت التصفية أو التيبيس بأجر فعليه، عليه هو كمان برضه. تاني، الصحيح أنه يجزئه بقدر الجزء اليابس أو المصفى منه. اكتب كده، يعني مثلا 50 كيلو عنب هيدوا 20 كيلو زبيب، يبقى ايه؟ يجزئه 20 كيلو، يبقى عليه الجزء اخراج الباقي اللي هو 30 كيلو. وان كانت التصفية بأجر او التيبيس بأجر فعليه، عليه الفلوس دي. وسن الامام بعث خارص. قلنا الخارص ده قلنا المرة اللي فاتت واحد امين بعمل للامام، عنده خبرة بمقدار ما تخرجه النباتات ومقدار الزكاة فيه. الخارص هيروح لمين؟ خلي بالكم، مش هيروح للقمح والشعير، لا، ده يروح لثمرة النخل والكرم، العنب يعني، إذا بدأ صلاحها. ويكفي واحد، يعني اللجنة الفنية اللي هتحدد كمية الزكاة ومقدارها واحد يكفي، لو عملناها 2 أو 3 ماشي ماشي. وشرط أو شرط كونه مسلما أمينا خبيرا لما تقدم. وممن يرى الخرص عمر رضي الله عنه، وسهل بن أبي حثمة، والقاسم بن محمد، ومالك، والشافعي، وأكثر أهل العلم قاله في الشرح. أجرته على رب الثمرة. الحتة بتاعت اللي هو الكلفة بتاعت اللي هو إيجار الأرض ومبيدات والكلام ده، فأنا هخصمها من الخارج، وأنا كده كده أنا هطلع الزكاة ثمار، مش هطلعها زكاة. يحسب بقى الفلوس. ما أنا كلامك مظبوط. دلوقتي ال 3000 جنيه دول يجيبوا كام أرداب بقمح؟ يجيبوا مثلا خمسة أردب، يبقى يخصم 5 أردب، مش يخصم 3000، لأن هو لسه ما باعش. يبقى هي محتاجة حسبة. خلاص، يعني الراجل دلوقتي الفدان جاب 20 أردب، هقول لك طب ما أنا مأجر ب 3000 جنيه، نقول له يا عم الحاج شوف ال 3000 جنيه دول يساوي كام أردب واخصمهم من الوعاء، ماشي؟ الوعاء هنحط فيه اللي هيتزك، ما تحطش فيه 20 أردب كلهم، شيل منهم. هيقول لك مثلا 3000 جنيه دول يجيبوا 3 اردب، يبقى شيل، يبقى انت في الوعاء بتاعك 17. طب لسه كمان الكيماوي وكذا وكذا، هتلاقي في النهايه الوعاء فيه 12 اردب، يقوم مزكي على 12 اردب. واضح؟ لا، قبل ما تبيعهم بقى، قبل ما تبيعهم تطلع منهم 8. دول لو هنجيب منهم مثلا 10000 جنيه، كل الفلوس، بص كل الفلوس سواء بالثمانية دول أو الاتناشر اللي اتباعوا، كل الفلوس دي لو حال عليها الحول عنده فيها زكاة مال، ماشي؟ الأصل زمان إن الفلاح كان بياكل اللي بيطلعه، ماشي؟ لكن هو لو باع وبقى عنده فلوس، الفلوس دي بلغت النصاب يعمل لها حول، يبقى فيها زكاة إيه؟ زكاة المال. واضح كده؟ لأن دي مال مدخر عنده لمدة عام، يبقى فيه الزكاة ولا مفيهوش؟ فيه. خلاص؟ قال وأجرته على رب الثمرة، أجرت مين؟ الخارص، لعمله في ماله عملا مأذونا فيه. ويجب عليه على الإمام أيضا بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر لفعله صلى الله عليه وسلم. يعني ده من المشاريع اللي المفروض حد حزب ولا أي حد يتبناه. يعني ليه الدولة ما تجمعش زكاة؟ كنا قبل كده علي جمعة كان قال الكلام ده من سنة ولا 2 كده، ان الدولة تجمع الزكاة قلنا حرامية يعني هينهبوا. خلاص، مع ان ده ممكن تحل مشاكل كبيرة جدا يعني، لكن لغاية النهاردة هنقول بقى حرامية؟ لا، المفروض يبقى في جهة مستقل. ايه؟ لا مش المحليات، جهة مؤسسة اسمها مؤسسة الزكاة، لها هيكل في الدولة. ايه؟ او وزاره بس يعني هي تبعيتها للدوله هتخلي الناس بس المصداقيه عندهم ضعيفه شويه. ماشي، ما هي هيبقى اتباعها او الجزء المتبقي الجزء الفرعي منها البيت المال، بس هتبقى لازم لها هيكل. خلاص ماشي، الهيكل ده على فكره موجوده في السودان، يعني مؤسسه الزكاه موجوده في السودان وموجوده في السعوديه، نستفيد بالتجارب اللي حصلت ونعمل خلاص تجمع الزكوات وتوزعها على الناس، وبدل ما يبقى عندنا بقى ايه الاعمال الاجتماعيه المتفرقه بقى في الاماكن زي الجمعيه الشرعيه والجمعيات الخيريه، لان نقول لهم لا شكرا، محدش يدي زكاه ماله، الزكاه الواجبه، احنا ما بنتكلمش على الصدقات، الصدقات ده للجمعيات الخيريه زي ما انت عايز، يعني كلمه الزكاه الواجبه الجهه الرسميه الوحيده، مش رسميه بقى، الجهه العلماء كلهم يزكوها بقى والناس كلها تزكيها، الجهه الفلانيه، وتوظف ناس مؤتمنين، هنيجي نقول دلوقتي في جوانب تقسيم الزكاه العاملين عليه، دي ناس هتاخد فلوس، يبقى شغلته ان هو يروح للناس اصحاب الاموال ويذكرهم بالله ويذكرهم بالمال الواجب عليهم، وياخد يقول له على المال الظاهر، يقول له انت عندك مصنع اربحك على الاقل يعني في السنه كذا كذا، لازم يكون عندك زكاه كذا كذا. ايه ماشي، ما هو يا اخوانا هدوا اعصابكم، بس مصلحه الضرائب دلوقتي حالا اللي بيتبرع لجمعيه خيريه بايصال معتمد بيخصموها من الزكاه، بيخصموها من الضرائب، فاحنا هنقول دي هتبقى مقدمه لالغاء الضرائب، لو مال الزكاه كفه وسد المساله دي تاخدوا ضرائب ليه؟ يبقى المصنع اللي هيدفع زكاه المال اللي هي ربع العشر معلوش ضرائب، هتلاقي كل الناس بتدفع وبتدفع بزياده، خلاص هو مطلوب منه ربع الضرائب، الضرائب بتيجي عليه 10%، احنا بنقول له ربع العشر 2.5%، يقول خد ثلاثه. ايوه الناس هتعمل كده، اصل لله اصل ده لله، مش الثانيه هيقول لك الدوله ده نهب خلاص، والتهرب من الضرائب ده كل الكلام ده يختفي. ماشي، الضرائب هتخش في الموازنه العامه، احنا هنقول دي حاجه زي دي مش هتخش في الموازنه العامه بقى، هيبقى في عندنا لسه كده العاملين عليها دولت مش مهمتهم يروح يلموا الفلوس وخلاص، دي ناس شغلتها بقى كده يعملوا لسه بالفقراء زي الشغل بتاع الجمعيات الشرعيه والكفالات الايتام والحاجات دي، بس يبقى شغل احترافي على اعلى مستوى بمبالغ كبيره، خلاص يعملوا لسه خلاص، ويبقى فيها مشاريع قوميه ودراسات استراتيجيه ودراسات اجتماعيه، يعني معاهد الخدمه والناس اللي قاعدين شغالين في البلاله دول يشتغلوا يعملوا شغل فعلا، ازاي نخرج الاسر ديت من نطاق الاسر المستحقه للزكاه لاسر ايه منتجه ودافعه للزكاه، الكلام ده موجود، بدل ما ندي لكل اسره في الشهر 20 جنيه ولا 30 جنيه ما بيعملوش حاجه، ازاي انا اعمل مشروع ان كل شهر عندي 10 اسر كل اسره ادي لها 10,000 جنيه، 10,000 جنيه، ايوه ادي له 10,000 جنيه وقول له اعمل مشروع وما تجيش نشيل اسمك، يعني هنشترط على اي اسره هتاخد مبلغ كبير نشيل اسمه من قائمه المستحقين للزكاه خلاص، وياخد ال 10,000 جنيه وبعد سنه واتنين ندخله هو بقى يدفع خلاص، ويبقى عندنا سجل كامل بالاسامي دي، ما يجيش الـ يعني ربنا يغني المسلمين، بس انت عارف الناس اللي هم بيلفوا دول، هو بيلف بياخد منك ومن ده ومن ده ومن ده ومن ده، لا تبقى جهه واحده مخوله بالتعامل مع مين؟ مع الفقراء والمحتاجين خلاص، وتشيل اسمه لما يبقى عنده مشروع، عنده مشروع يدر دخل احنا نرى ان هو مقبول، مقبول اللي هو احنا نعرف حد الفقر وحد الغنى، هنعرفه دلوقتي ايه هو حد الفقر اللي نشيل منه علي اصحى يا حد الفقر اللي نشيل منه الشخص، نحط الشخص في قائمة الزكاة ولا نشيله منه؟ خلاص طبيب ولسه متخرج يبقى اتحط. ماشي، ما هو هتتحسب ازاي؟ مرتب بيقبض كام؟ خلاص يبقى ده نحسبها نلاقيه من اهل الزكاة، حطه في اهل الزكاة، اول ما يبدأ مثلا يفتح عيادة مثلا او يشتغل مش عارف في ايه، شيل ايه اسمه من ايه من الزكاة ويدفع طبعا. ماشي، حطه في السجل التاني اللي هناخد منه. ها؟ ايوه ايه المشكله؟ هو لو محتاج احنا انا هقول لكم حاجه، هنيجي في مصارف الزكاه هنقول ان الفقير والمسكين الاخراج لهم او العطاء بتاع الزكاه اسمه عطاء مطلق، عطاء مطلق يعني ايه؟ يعني تدي له ما تسالوش هو بيعمل ايه؟ خلاص يفتح بقى عياده، يفتح بقى مصنع، هو حر يجيب يعمل مشروع، يعني يعمل اي حاجه، ياكل بيهم يشرب مش مشكله. خلاص؟ لكن في ناس العطاء لهم عطاء مقيد، الغارم وابن السبيل، ده انت بتدي له عشان يروح ما ياخدش همشي يعمل ياكل ويشرب، لا تقول له لازم تروح بيه، واحد بالعيلة اللي بتلف ده يقول لك انا من اسوان وعايز بس تمن التذكرة وكلام زي كده، ماشي تديله الفلوس بس تديها له هو راكب في الاتوبيس، تركبه الاتوبيس وتدفع الاجرة للايه للسواق، وتخليه يلبس بقى ايه، تقول للسواق ما تنزلوش الا في اسوان. المناديب هيتحط يا اسلام ما تقلقش. والله هو مشروع يعني قابل للتنفيذ. يعني هو احنا بنقول الكلام ده هو ليه؟ عشان ما يبقى فيه مشروعات استراتيجية يبقى تتسمى باسم الناس اللي بدأتها. يعني انا مش بعيب على حد بيناقش اي قضية انا شايف انها مهمة، يعني زي قضية المواقع الاباحية وغيرها، الناس اللي بتثير القضية دي. واحد تاني بيقول السفراء، لسه النهاردة واحد من حراء العدالة بيقول السفراء في الدول الغربية مصريين بيشتكوا ان هم بيلزموا بتقديم خمور وكلام زي كده في الحفلات بتاعت السفارات. كل ده كلام جميل ومطلوب ولا بد ان يثار، لكن اتفضل وسائل الاعلام سايبه الدنيا ومركزه على الكلام ده. هو احنا عايزين مشروعات استراتيجيه كبيره خلاص، تتبناها مش شخص تطلع بفكره في دماغه، لا تتبناها الاحزاب وتعمل دراسات اكاديميه وتتنفذ خلاص ماشي. والكلام ده في حاجات كبيره خالص، يعني مشروعات ضخمه، مشروع مثلا الربط ما بين مصر والسعوديه بالجسر ده، ده كلام الناس بتفهم خلاص. ازاي تحل مشاكل كبيره زي مشاكل العبارات ومشاكل التكدس واللي بتحصل كل سنه في العمره وفي الحج وكلام زي كده، ومشروع استراتيجي فعلا كبير كبير خالص، بيربط قارتين ببعض، بيربط دولتين كبار ببعض ودولتين محوره، اه دي مشاريع استراتيجيه. مشروع ازدواج قناه السويس ده مشروع اصلا، يعني مساله اصلا طرحه ممكن تعمل لنا ازمات مع دول كبرى، بس لو احنا عندنا اراده ممكن نعمله. ازدواج قناه السويس يعني ايه؟ يعني احنا قناه السويس المرور فيها في اتجاه واحد بس، ايه تبقى رايح جاي. ايوه نعمل قناه السويس رايح جاي، او نعمل قناه تانية. في واحد كان طرح المشروع قال لك اصلا طول قناه السويس 200 وكام كيلو خلاص، في مسار تاني ممكن نعمله من الخليج للبحر المتوسط هيقلل في حدود ايه 35 كيلو كده، نعمل قناه جديده ايه المشكله. قناه السويس اللي اتحفرت دي ما نعرفش نحفر زيها، نعرف بالامكانيات الحديثه ممكن نعرف نعمل زيها في 5 6 سنين، ومش احنا اللي هنعمل، احنا نطرحها مشروع للاكتتاب الدولي. مش الاكتتاب يعني ايه، نجيب الشركات العملاقه نقول لهم اعملوا خلاص، ما نديش امتياز زي زمان ايام الخديوي اسماعيل، لا هو بالمشاركه، احنا هناخد مثلا 60% من الاسهم والشركه اللي هتنفذ تاخد 40% مثلا لمده 10 سنين، اللي هو نظام بيسموه دي او تي ولا اسمه بي او تي، بي او تي نظام بيعملوه في المطارات وحاجات زي كده. الشركه بتنزل بتملي مطار وانت بتاخد منه وبتسلمه لك هي بعد 10 سنين، بتسلمه لك بعد ما هيتش ايه ايه مش عارف هي اسمها بي او تي، نظام التملك والتسليم او نظام الانتفاع، نظام الانتفاع ثم التسليم حاجه زي كده. عادي وعندنا مشروعات عملاقه حاجات كبيره جدا زي دي ممكن تنقل البلد نقله ضخمه. تخيل لما يبقى عندنا قناه شرقيه وقناه غربيه للسويس وبينهم ميناء، بقى مش ميناء بقى، منطقة تجارية حرة زي دبي وزي ماليزيا وكوالالمبور والحتت دي، هتبقى فعلا منطقة محورية. هي دبي، دبي على فكرة ما فيهاش ميزة خالص، بالعكس ده اللي جاي من المنطقة الشرقية كلها من دول جنوب شرق آسيا ما بيبقاش مساره أصلا إن هو يروح دبي، ده مساره إن هو يكمل لأوروبا ودول أفريقيا، فبيقطع ويخش مضيق هرمز ويخش في منطقه اصلا ملبشه بتاعت ايران وكلام زي كده. فانت لو عرضت المنطقه دي ممكن تلغي اصلا ميناء دبي والمنطقه التجاريه بتاعت دبي، وتبقى المنطقه دي منطقه رئيسيه لان هي وسط المنطقه المركزيه بتاعت التوزيع في العالم كله اللي جاي من الشرق او من الغرب او غيره. المهم فبيقول ويجب عليه بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر لفعله صلى الله عليه وسلم، ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية، العشر في غلتها والخراج في رقبتها، وهي ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق، وما جلى عنها أهلها خوفا منا، وما صلحوا على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج. الأرض اللي فتحت طبعا أرض المسلمين، لا أرض المدينة ومكة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني إيه أهلها أسلموا ودخلوا في الإسلام. بعد كده الأرض اللي فتحت زي بقية الجزيرة العربية والشام ومصر والعراق وبقية أفريقيا، العلماء بيقولوا إن الأرض دي نوعين، يا إما فتحت عنوة يعني بالقتال، ويا إما فتحت صلح ماشي. الأصل في صدر الإسلام كان إن الأرض اللي فتحت تقسم بين الغانمين. يعني إيه؟ يعني المسلمين لما فتحوا خيبر النبي صلى الله عليه وسلم قسمها ما بين الصحابة، كل واحد أنت ليك الفدانين دول وأنت ليك الثلاثة فدان دول، يبقى خيبر قسمت بين الإيه؟ الفاتحين اللي هم الصحابة. في زمان عمر رضي الله عنه، ودي كان حصل فيها نوع من الإيه؟ النقاش او الجدل ما بين الصحابه، بعض الصحابه اعترضوا على عمر لكن كلهم سلموا في النهايه. يعني عمر قال لك لا، ما عادش بعد كده جيش يفتح مكان تلاقيه تقسم بين اهل الجيش. ليه؟ قال لك وما الذي يبقى لاولاد المسلمين؟ ما انتوا دلوقتي فتحتوا، وده فتح وده فتح، فتحنا الدنيا كلها، بقيه المسلمين هيبقى ملكهم ايه؟ مش هيبقى لهم حاجه. فقال لك يبقى اذا الارض اللي تفتح تبقى ما بين المسلمين كلهم. خلاص؟ والصحابه وافقوا على كده، وكان اجماع من الصحابه. طب اللي يسلم من البلد، اهل البلد مثلا، وما انا اقول لك اهو، يبقى اذا الارض اللي فتحت عنوه ولم تقسم بين الغانمين فهي وقف لكل المسلمين. وقف لكل المسلمين يعني بتاعت مين؟ بتاعت كل المسلمين. طب بتاعت كل المسلمين يعني مين اللي هيزرعها؟ يعني نأجرها. طب اهلها دول عايزين يبقوا على كفرهم؟ يبقوا على كفرهم ويبقوا اجراء في الارض، الارض مؤجره له، ويدفعوا اجار كل سنه لمين؟ للدوله. طب لو دخلوا في الاسلام خلاص تبقى بتاعته. يعني واحد دخل في الاسلام تبقى بتاعته ويدفع فيها الزكاه. يبقى اذا لو الارض فتحت وصاحبها اسلم فيها الايه؟ الزكاه. لو صاحبها ما اسلمش يبقى عليه الخراج، الخراج اللي هو ايجارها. ماشي؟ طب خلي بالك، لو هو اول ما اسلم، طب دلوقتي بعد كده واحد تاني جه اجرها مسلم، يعني دلوقتي صاحب الارض دي خلاص سابها، جه واحد اجرها مسلم، المسلم عليه ايه؟ العشر اللي هو الزكاة. طب الارض دي ارض خارجية بتاعت المسلمين، يبقى فيها ايه؟ فيها الخراج برضه. يبقى الارض الخارجية اللي هي وقف لكل المسلمين كده كده اي حد هيتملكها هيطلع الايه؟ الخراج. ولو المتملك ده مسلم يبقى عليه العشر بتاع الايه؟ الزكاة. فعشان كده بيقول لك الارض الخراجية يعني التي فتحت ولم تقسم بين الغانمين فصارت وقفا لكل المسلمين، فيها حاجتين، فيها الخراج في رقبتها. كلمة رقبتها يعني ده كده كده فيه، سواء تملكها مسلم، تملكها نصراني، تملكها الجن الازرق، هيدفع الخراج اللي هو مقدار الايجار اللي هيندفع للدولة المسلمة. طب لو اللي مالكها مسلم هيزيد عليه كمان الايه؟ الزكاة اللي هو العشر. يبقى يجتمع العشر والخراج في الارض الخراجية. العشر في غلتها، يعني لو زرعت وطلعت حاجة من اموال الزكاة، من الزروع اللي فيها الزكاة، طلع العشر. هو لازم طلع العشر ولا ممكن نصف العشر؟ ممكن نصف العشر، بس هو بيقول لك العشر اجمالا. يعني يقول لك العشور في العشور في الاراضي. هو ما بيتكلمش دلوقتي عشر ولا نصف عشر، ده مصطلح اجمالي. يعني العشر في غلتها والخراج في رقبتها. فبيعرف لك بقى الارض الخارجيه دي، بيقول لك هي ايه؟ هي ما فتحت عنوه ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق. يبقى اراضي مصر والشام والعراق المفروض كانت تتقسم على جيش عمرو بن العاص. اراضي مصر عمر ده قال لحق لا، دي تبقى لكل المسلمين، والصحابه استقروا على كده وصار اجماع. فارض مصر دي كلها ملك لمين؟ ملك لكل المسلمين، المفروض يدفعوا الملاك الاراضي يدفعوا ايجارات للدوله. بس جه الخديوي اسماعيل، الخديوي توفيق ولا اسمه ولا اسماعيل مش فاكر، اللي كان زمان افتتح قناة السويس، بدأ يبيع بالديون الشكل ديون كتير جدا جدا، عشان عايز يعمل مصر حتة من اوروبا يعني. وافتتح قناة السويس وحفلة ضخمة وبزخ وكلام زي كده، بدأ يبيع الأراضي للناس، معناها مش بتاعته، هي بتاعت الدولة صحيح بس مش بتاعته. هو طبعا أسرة محمد علي كان ايه يعني الصفقة، الصفقة ان هو يكف عن مهاجمة الدولة العثمانية ويدوا له ايه؟ ويدوا له مصر كانت كية بتاعتهم يعني. فبدأ يبيع في اراضي الدولة للناس. البيع ده اصلا المفروض الاصل ان هو باطل، الاصل ان هو ايه؟ باطل، لانها مش ملكه، بس تتابع الناس على ذلك. يعني هي اتبعت لناس وناس باعت لناس وناس باعت لناس، فوصلنا في النهاية للوضع اللي احنا فيه ده، ان الناس متملكة الاراضي اللي هي اصلا ايه؟ ملك الدولة او ملك الامة كلها يعني. خلاص؟ مش ضريبة بقى، احنا مش هينفع نقول للناس النهاردة هاتوا الأرض تاني، إلا لو الدولة ربنا عز وجل أغناها يعني واشترت الأرض من الناس. ممكن تشتري الأراضي كلها من الناس تاني وتبقى ترجع لملك المسلمين وتدفعوا إيجارات. ماشي، لكن الوضع الحالي في مصر والشام والعراق خلاص أصبح إن الناس تملكت الأراضي خلاص. فلو افترضنا إن أرض فتحت من جديد، أرض فتحت من جديد وتملكها مسلم، هنقول بقى مش تملكها مسلم، زرعها مسلم، ما ينفعش حد بقى يتملك خلاص، تفضل ملك للدولة والناس تدفع الإيجار اللي هو اسمه الخراج، ولو مسلم وزرع زرعة من اللي فيها الزكاة يطلع العشر. في أراضي بقى ما انتزعتش من أهلها، هو بيقول لك ما فتحت عنوة، هو في أرض ممكن تفتح غير كده؟ آه ممكن تفتح صلحا. صلحا إزاي؟ هم يقولوا خلاص هنخش في الإسلام أو هندفع الجزية، هنمشي عنهم ونقول لهم إيه؟ أراضيكم زي ما هي معاكم. هيدفعوا خراج؟ لا مش هيدفعوا خراج. طب هيدفعوا زكاة؟ لو حد منهم أسلم، لو حد منهم أسلم يدفع الزكاة. يبقى الأراضي التي فتحت صلحا نقروا أهلها عليها ويدفعوا الزكاة لو أسلموا. الأراضي اللي فتحت عنوة ملكيتها للدولة الإسلامية فيها الخراج وفيها الإيه؟ الزكاة مع بعض. قال: وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل. أموال العشر يعني عشر الزروع يعني، والأرض الخراجية باطل، نص عليه لأنه يقتضي الاقتصار عليه في تملك ما زاد. نقرها ما عليه. لا مش الزكاة، أنا قلت لو أسلموا ولا هيدفع الخراج. الجزية على رقبته مش على الأرض. الجزية مقابل إيه؟ رقبته. رقبته ماشي. افترض واحد في ديار الإسلام وما عندوش أرض، هيدفع جزية؟ أيوه هيدفع، لأن الجزية على رقبته ماشي، ولا هيدفع زكاة ولا خراج. لو أسلم هيدفع زكاة ماشي. تضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل. إيه؟ ما هو ده مقتضى الصلح. مقتضى الصلح إيه؟ احنا بنقول له يا القتال يا الاسلام يا الجزي ماشي. هو قال خلاص دخلت في الاسلام، نعرفه بقى الاسلام يقتضي ان انت تدفع زكاة لو عندك ارض. القتال هناخدها منهم وتبقى بتاعتنا وهيدفع بقى ايه؟ خراج. الصلح خلاص ماشي. لا، الاراضي التي فتحت صلحا ملك اهلها نقروهم فيه، نقول لهم خلاص خليكم فيه. ده ما اسمهش فتح، ده اسمه صلح ماشي. ايه مين هيدفع جزية؟ كده كده هيدفع جزية ماشي. ومفيش ترادف ما بين الفتح وما بين الخراج. يعني احنا هي الارض اللي فتحت هي اللي تدفع الخراج، بس احنا بنقول طريقة الفتح ايه؟ الفتح بالصلح ولا فتح بالعنوة القتال؟ يعني فتح بالصلح يبقى مفيش خراج، فتح بالقتال. او هو حتى ذكر امثله تانية، قال: وما جلى عنها اهلها خوفا منا، سابوها وطفشوا خلاص تبقى بتاعت مين؟ بتاعت كل المسلمين. وما صلحوا على انها لنا، يعني احنا ممكن نعمل من بنود الصلح هنسيبكم بس الارض تبقى بتاعتنا ماشي خلاص، ونقرها معهم بالخراج بتاعتهم. انهي فيهم بالظبط؟ اللي فتحت صلحا بتاعتهم، ماخدش منهم اي حاجه، هناخد من رقبتهم الجزية. ايوه طبعا، مش سلطان المسلمين عليها بس ملكيتها لهم، سلطان المسلمين، سلطان المسلمين على البلد ككل. اللي هي فتحت صلحا ليه؟ ها ولسه الارض بتاعت الكافر ده اه، هو ادانا جزية، ينفع ان هو يبني كنيسة عليها؟ اه، مسألة بناء الكنائس في ديار المسلمين بحث فيها تفصيل وكلام العلماء. يعني كان في رسالة للشيخ الأنصاري في السعودية، اه بس أنا ما قرأتهاش، بس بيقولوا كويسة يعني. أما أنا عارف مش عارف، تراجع بقى، تراجع مسألة بناء الكنائس في ديار الإسلام ديت في رسالة بتاعت الشيخ الأنصاري. وما صلحوا على أنها لنا هيدفعوا خراج، هيدفعوا خراج لأن هم قالوا ده بتاعتكم. أرضكم. وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل، نص عليه لأنه يقتضي الاقتصار عليه في تملك ما زاد وغرم ما نقص، وهذا مناف لموضوع العمالة وحكم الأمانة. التضمين من الضمان خلاص. واحد يقول لك أنا أضمن إن أنا أجيب لكم العشر بتاع القرية الفلانية أو الخراج بتاعها. إزاي يعني؟ واحد ذو سطوة أو ذو سلطان يقول مثلا الحتة الفلانية للقرية الفلانية ماشي، فيها 200 فدة، العشر بتاعها يطلع في حدود كام يعني؟ في حدود 200,000 جنيه. ادي 200,000 جنيه على الترابيزة، وسيبوني انا اهلمهم الفلاحين ولاد بتوع دول، ماشي؟ او في موضوع الخراج، خلاص الخراج بتاع الارض دي، ما هنا ده اصلا لا يجوز الفعل ده، لا يجوز. عشان كده، عشان اللي انت بتقوله ده، ان هو ممكن يجيب ازيد وممكن يجي اقل. فبيقول لك تضمين اموال العشر والارض الخراجيه باطل نص عليه، لانه يقتضي الاقتصار عليه في تملك ما زاد. افترض الارض جابت اكتر من كده، هو اللي هياخدهم لنفسه، وهي اموال المسلمين. وغرم ما نقص، افترض ان هو ما عرفش يلمهم، هتيجي عليه هو. فاحنا ولا نرضى ان هو ياخد بزياده، ولا نرضى ناخد اقل، كل واحد يدفع لنفسه خلاص. هذا منافي لموضوع العمالة وحكم الأمانة. سئل أحمد في رواية حرب عن تفسير حديث ابن عمر القبلات ربا، قال هو أن يستقبل القرض. الحديث ده الشيخ الأبن قال لم أقف على سنده، وروى أبو عبيدة في الأموال، وقال عن شعبة سمعت عمر يقول القبلات ربا وسنده صحيح. يبقى هو موقوف على عمر، مش حديث مرفوع، ماشي؟ أي ما هي ربا فعلا. قال هو أن يستقبل القرية وفيها العلوج، العلوج اللي هم العمال الذين يعالجون الأرض، ويطلق أيضا على رجل من كفار العجم. فاكرين الصحاف؟ الصحاف بتاع العلوج، يعني يطلق على العامل الفلاح، ويطلق على أيضا الرجل من كفار العجم. وفيها العلوج والنخل، فسماه ربا أي في حكمه في البطلان. وعن ابن عباس إياكم الربا، ألا وهي القبلات، ألا وهي الذل والصغار. نقطة نخش بعد كده في العسل. قال وفي العسل العشر، ونصابه 160 رطلا عراقية نص عليه. الحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل، من كل 10 قرب قربة من أوسطها. رواه أبو عبيد والأثرم ابن ماجه. قال أحمد أخذ عمر رضي الله عنهم منهم الزكاة. قال الأثرم، الأثرم ده من أصحاب أحمد، فقال قلت ذلك على أنهم يتطوعون. في ناس بتقول إن هم كانوا بيدوا ده كده تطوع، فالأثرم بيسأل الإمام أحمد من باب المناظرة برضه، في ناس بتقول إن هم يتطوعون. قال يعني الإمام أحمد لا، بل أخذ منه، أخذ يعني أخذا على الوجوب. وروى الجزجاني عن عمر أن أناسا سألوه فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع لنا واديا باليمن فيه خلايا من نحل، وإن نجد ناسا يسرقونها. فقال عمر إذا أديتم صدقتها من كل 10 أفراق فرقا حميناها لكم، والفرق 16 رطلا عراقية. يبقى إذا مذهب الحنبلة في العسل أن فيه الزكاة العشر 10%، والنصاب بتاعه يعني اللي هيجيب عسل قد إيه يطلع؟ قال لك 160 رطلا عراقية. الفرق 3 أصع، والصاع بتاع العسل 4 كيلو، الصاع من العسل 4 كيلو، فيبقى 10 أفرق بتساوي في حدود 10 أفرق في 3 في 4، الفرق 3 أصع، 10 أفرق يبقى 120 كيلو. نصاب العسل 120 كيلو تقريبا، نصاب العسل 120 كيلو جرام تقريبا. طيب يبقى إذا الحنابلة مذهبهم عدم إخراج وجوب إخراج الزكاة في العسل، لكن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. القول الأول هو قول الجمهور أن العسل لا زكاة فيه لعدم الدليل، لعدم الدليل، لا دليل صريح، فيش دليل صريح في وجوب زكاة العسل. قال البخاري، ده مذهب البخاري أيضا، وابن المنذر ليس فيه شيء يصح، ليس فيه شيء يصح. يعني الإمام البخاري بيقول وابن المنذر بيقول ما فيش في زكاة العسل شيء يصح. أما القول الثاني قول الإمام أحمد أبو حنيفة أن فيه الزكاة، واستدلوا بالأحاديث اللي موجودة في الكتاب. الأحاديث الموجودة في الكتاب حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديث عمر بتاع اللي رواه الجزياني. طب الجمهور ردوا على أدلة الحنابلة بإيه؟ قالوا الحديث كان مقابل الاختصاص بالحمى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الحتة دي بتاعتكم وادفعوا الزكاة، ماشي؟ أو ادفعوا زي ما يكون إيجار يعني، هو ما قالش زكاة، قال من كل 10 أفرق فرق خلاص، يبقى ده الايه؟ الايجار بتاعها. يبقى قالوا انه مقابل الاختصاص بالحمى اللي هو زي الايجار يعني، او كان تطوعا منهم، ودي الكلمه اللي قالها الاثرم لمين؟ للامام احمد، او مقابل الحماية زي ما في حديث عمر ان هم بيقولوا له احنا عندنا مناحل وفي ناس بيسرقوها، قال لهم لو أديتوا زكاتها هنحميها لكم. هو أصلا في اشتراط في الشرع إن الزكاة مقابل الحماية؟ لا، الزكاة واجبة، احمي حاجتك انت حر. فعمر قال لهم لو اديتوا الزكاة هنحميها لكم. ده دليل ان هي مش زكاة ايه؟ مش زكاة واجبة، ده هي مقابل الحماية. بس هو حدد هنا، قال مثلا من كل 10 بتروح فرق يبقى كده حد. ماشي، هو ده الإيجار، ده الأجرة، ما هو عارف مقداره. مش هاخدها ليه ده؟ بيقول له طلعها. لا، بيقول لك تأديها، إن أديتم، أديتم يعني لنا، للدولة. ماشي؟ في نقطة كمان جوهرية ما بيعرفش يرد عليها أصحاب المذهب بتاع اللي بيقولوا بوجوب الزكاة في العسل. إيه هي بقى؟ عدم تقدير النصاب. هم بيقولوا من كل 10 أفراق فرق. قولوا لنا بقى الفرق ده مقداره كام؟ مفيش فيها نص خالص. يبقى إذا مع حاجة المسلمين للأمر ده وكثرة تداول الأمر ده في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان موجود كان لابد النبي صلى الله عليه وسلم يحدد الزكاة. أنتوا شفتوا تحديد الزكاة في زكاة الإبل؟ الحديث شكله إيه؟ بالواحد، صح؟ وفي زكاة الغنم، وفي زكاة البقر، وفي زكاة الزروع، وفي كل حاجة متحددة بالظبط. طب ليه في العسل مش متحددة؟ يقول لك من كل 10 أفراق فرق. طب أنت هات لي أي حديث صحيح أو ضعيف، موقوف أو مرفوع، يقول لي إن الفرق كم كيلو؟ ده تقدير، كل ده اجتهاد من العلماء. يبقى هي لو زكاة واجبة على المسلمين كان ينبغي إن هي تبين لهم. تعرفين العلماء دايما يقولوا الحاجه اللي ما يجيش فيها تحديد يبقى تركها بدون تحديد مشقه على الامه. زي بالظبط مسافه السفر، هو لو السفر فيه مسافه والصحابه كل يوم متلبسين بالسفر والشرع ما يخبرهمش، يبقى ده فيه مشقه على الناس. يبقى الاصل نرجع للايه؟ للغه اللي بتقول ان السفر في كذا كذا. يجي الفقهاء يقول لك لا، لازم حد 85 كيلو ولا كام ولا كام ولا كام. طب هو الصحابه ما كانوش صعب عليهم يسالوا الاسئله دي وهم متلبسين بالسفر كل يوم؟ يبقى اذا الصحابه برضو اللي كان عندهم عسل، ما كانش واحد فيهم جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له انا عليا زكاه عسل، طب كم كيلو اطلع من كم كيلو؟ ماشي. يبقى اذا الصحيح طبعا المراد بيه العسل الابيض ده كله. طبعا العسل الابيض. لا، ده المراد بيه المناحل اللي ما فيهاش مجهود من الـ من الـ من صاحبها، اللي اسمها المناحل البلدي. المناحل البلدي بيجيبوا النحل بيحطوه في عش كده، والنحل هو اللي بيبني الشمع وهو اللي بيبني الخليه، وهم بيقوموا جايبين العسل ده كده وبيعصروه، يقوم منزل الشمع قصدي، بيعصروه يقوم منزل العسل. الكلام ده ما عادش موجود. ايه؟ النحال بيلبس وش كده. بيلبس وش كده، بيلبس بتاع كده حاجز، بيلبس جوانتيات. امال انت بتشرب عسل ازاي؟ اكيد حد بيجيبه. لا، اصل انا اشتغلت شويه في العسل ده على فكره. بيلبسوا بتاع جوانتي كده، خلاص جلد النحل، قرص النحل ما بيعدهوش، وفي حاجز كده بيبقى سلك، سلك كده بيشوف منه. ماشي ماشي. القصد اقول ايه؟ ان المناحل الحديثه اللي هي فيها النحال بيجيب الصندوق بتاع ده وبيحط فيه براويز كده، خلاص عسل، قصدي شمع مصنع، والنحل بيمطه كده ويقعد يحط في العيون بتاعته العسل، ويجي النحال بعد كده يشيل البراويز دي ويدخلها في مكنه كده تدور تقوم مطلعه على العسل. انا اشتغلت في الموضوع ده. فالقصد ان ده اصلا مش داخل في الاحاديث اصلا. ده اللي في الاحاديث المناحل البلديه، اللي هو النحال اصلا ما بيعملش حاجه، بيجيب النحل وبيسيبه في العشوش بتاعته، وبيجي في وقت الحصاد او في وقت الجمع يعني. هم طبعا دلوقتي النحالين في مصر عندهم قطفتين، القطفه الاولانيه بتاعت البرسيم، نوره البرسيم دي في شهر 6، والقطفه الثانيه بتاعته القطن في شهر 11. ماشي. النحال في المناحل البلديه اللي هي موجوده، ما زالت موجوده حتى الان، اللي هو يقول لك عسل السدر الجبلي والافلام دي موجوده في الجبال، في الاماكن الصحراويه يعني، بيروح يلاقي عش نحل، خلاص هو بينميه ويزوده بس كده يعني، ويجي في موسم الحصاد او وقت الحصاد لما يكتمل العسل يقوم مطفش النحل ويقوم جايب البتاع دي يعصرها تقوم مطلعه له عسل. ده اللي فيه الخلاف. لكن المناحل اللي موجوده اللي انتوا بتشوفوها مثلا على الطرق او في الاماكن دي كلها ما فيهاش زكاه. عروض تجاره. نعم. ايه؟ مش بيطفشوا، انا قصدي يعني هو النحل كده كده، هو كده كده بيأوي، كده كده النحل بيأوي للمكان ده خلاص، بس هو عايز يطفشه على الجزء ده من الشمع، فبيقوم يعمل دخان. لهم طريقه يا اخوانا ما تضحكوش. هو بيعمل طريقه، في حاجه عندهم اسمه مدخن، حاجه بتطلع دخان كده، بيقوم عامل الدخان ده، يقوم النحل بيتخانق من ريحه الدخان، يقوم سايب المكان، يقوم ايه بي... لا مش بيولعوا نار، هم بيعملوا لهم تكنيك معين يعني. ماشي، على فكره مشروع مربح. يبقى اذا الصحيح في موضوع زكاه العسل قول الجمهور ان العسل ما فيهوش زكاه. في حتى اثر عن عمر، مش هو جايب اثر عن عمر ان هو بيقول ان اديتم صدقاتها من كل 10 افراق فرقا حميناها لكم. في اثر تاني عن عمر موقوف قال انما هو ذباب غيث ياكله من شاء. يعني بيقول لك يا عم ده شويه ذباب جابوا عسل اللي ياكلوا ياكلوا. يعني سوء العمر عن الزكاه قال انما هو ذباب غيث ياكله من شاء. ولا زكاه ولا ضرائب، واحنا اتفقنا ان الضرائب دي مكوس لا تجوز. الزكاه ما فيهوش زكاه. ماشي، تفتح مشروع عسل وانت مش تدفع اي حاجه، بس في عروض تجار، في لا في زكاه المال وعروض تجار. ماشي، يعني المال الفلوس اللي هتيجي تزكيها لو حال عليها الحول. ايه ماشي ماشي، ما انا قلت لك انت لو بتفكر في كده مثلا في الذهب هات ماس، ما تجيبش ذهب وفضه خلاص. لو في مش عارف ايه تجيب ايه. خلاص كده خلصنا العسل. الجواب على الأدلة، انتوا طبعا لازم تكونوا عارفين المذهب. المذهب ان العسل فيه زكاة، النصاب 120 كيلو. الأدلة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل بكل 10 قرب قربة من أوسطه. وحديث عمر اللي هو الناس اللي سألوه عن الوادي اللي في اليمن. الجمهور بيقول لا، العسل ما فيهوش زكاة لعدم الدليل. الأدلة دي أصلا مختلف فيها ومختلف في تأويلها، وان كانت مقابل الحمايه او الاختصاص بالحمى. الحمى يعني المنطقه اللي النحل بياخد منها رحيق خلاص، او انها كانت تطوعا منهم. رابع حاجه ان لم يحدد النصاب، النصاب مش معلوم، الفرق ده كام قد ايه محدش عارف. وفي الركاز، الركاز وهو الكنز، تعريف الركاز ودفن الجاهليه، حاجه ثمينه او حاجه ذات قيمه وجدت في الارض. ماشي، قال وفي الركاز وهو الكنز ولو قليلا، ولو ايه قليلا، دي الحاجة الوحيدة اللي ما فيهاش ايه فيهاش نصاب، اللي يطلع في 20% الخمس بغض النظر بقى هو طلع قد ايه. يبقى النصاب في كل الزكوات، نصاب الابل 5، نصاب مش عارف ايه كذا، نصاب الخارج من الارض كذا، نصاب العسل كذا، نصاب المال كذا. طب الركاز ما فيهوش نصاب. ماشي، يعني انت هتكتب كلمة ولو قليلا دي تكتب فوقها لا نصاب فيه، مفيش نصاب. وفي الركاز وهو الكنز ولو قليلا الخمس، الخمس يعني كم في المية؟ 20%. أعلى زكاة في أنواع الأموال اللي فيها زكاة كلها كم في المية؟ 20. ليه؟ حاجة لا ولا بذل فيها مجهود ولا طلع حاجة ولا عمل حاجة. ولو قليلا يعني ايه؟ مفيش نصاب. احنا قلنا النصاب المقدار اللي تحتيه ما تطلعش زكاة، فوقيه تطلع، لا فيش نصاب. لو واحد لقى بتاع 5 جرام يبقى عليه 20% عليه جرام. ماشي، ولا في حول ولا حاجة، بس في حاجات كتيرة تانية ما فيهاش حوالين الحول، الخارج من الارض ماشي، والعسل ساعة ما يطلع زي ايه. لا ما احنا بنقول لها حول، بس حولوها حوله ايه اصله. ماشي، وفي الركاز وهو الكنز ولو قليلا الخمس. يبقى احنا ممكن نسال دلوقتي، قول لي الحاجات اللي فيها الزكاه 2.5% 5% 7.5% 10% 20%. سؤال امتحان. ماشي، ما هي سهله. 2.5% اللي هو ايه ربع، 2.5% ده اللي هو زكاه المال، 5% ما سقي بكلفه، 7.5% اللي نصفه بكلفه ونصفه من غير كلفه، 10% والعسل. صح كده، العسل ما هو من كل فرق مع 10 افرق فرق يبقى 10%. ماشي، وال 20% الركاز. بهيمه الانعام ما فيهاش نسب مئويه بالاعداد، واضح كده. قال في الركاز لو كان ذهب او فضه او اي دفن انا اقوله. قال في الركاز الخمس ولو ولا يمنع وجوبه الدين، حتى لو اللي طلعه مديون باضعاف قيمه الركاز كده كده لازم يطلع ايه الخمس. لحديث ابو هريره مرفوعا وفي الركاز الخمس. ماشي، هم العلماء بس لهم كلام هنقوله في ضبط موضوع الركاز، ان هو بيقولوا ان هو يشترط ان هو يكون دفن الجاهلية. دفن الجاهلية يعني ما يكونش يعلم ذلك بوجود علامات الكفار عليه او على بعضه، كان يوجد عليه اسماء ملوكهم او صورهم. اما لو وجد عليه علامة من علامات المسلمين فما بقاش اسمه ركاز، يبقى اسمه لقطة، وياخد احكام اللقطة بالتعريف سنة وبعد كده بالتملك. يعني تقول تاني مش فاهم يعني. لقيت حاجة مدفونة. هو الصحابة اكيد لما لقوا حاجة مدفونة دي من ايام الجاهلية. خلاص ماشي. احنا النهاردة لو لقيت حاجة مدفونة ما يمكن بتاعت على. ويمكن بتاعت واحد من 100 سنة 200 سنة فاتت. صح. ماشي. يبقى انت محتملة يعني لو تيقنت ان هي بتاعت حد من الكفار اللي ما عادش لها صاحب، خلاص يبقى دي ركاز تتملكها مباشرة وتدفع 20% تزكي الخمس يعني. لو في احتمال ان هي بتاعت حد من المسلمين يبقى لازم ترجعها لصاحبها. طب صاحبها مات، ورثته مش موجودين، ورثته ماشي، ترجعها لهم مباشره. طب ما اناش عارف هي بتاعت مين، اعمل اعلان واستنى سنه وبعد كده تبقى بتاعتي. طب خلينا في دي دلوقتي، خلينا من دي دلوقتي. يبقى اذا لو وجد عليه علامه من علامات المسلمين، يعني واحد اخواننا بيحفر لقى شنطه فيها فلوس بتاعتنا دي اللي هي العشرينات والعشرات دي 100,000 جنيه، ما يقولش ركاز، دي لقطة. خلاص وجد مبلغ من المال في مثلا في المنطقة الفلانية وعلى صاحبه توجه المكان الفلاني ممكن يقول، بس مش هيقول بقى. هنيجي لباب اللقطة في الآخر، ان هو ما يقولش ما يعرفهاش بالتعريف اللي ايه يعني، يعرفها تعريف إجمالي عشان يجي حد يدلب مواصفاتها. هتيجي باب اللقطة ان شاء الله. لكن لقى عليها بقى اللي هي الصلبان او التماثيل او الصور او الحاجات دي اللي الاثار اللي انتوا عايزين تسالوا عليها دي، يبقى دي ركاز. خلاص يتملكها ويطلع 20%. رواه الجماعه. طب نكمل بس، يصرف مصرف الفيء. الركاز هيصرف فين؟ احنا دلوقتي عمالين نتكلم لسه ما اتكلمناش في مصارف الزكاه اصلا، بس بنقول ان مصارف الزكاه اللي هم الايه؟ الثمانيه اللي في الايه. جه هنا في الركاز قبل ما نتكلم عن المصارف بعد كده، ما قال لا ده لوحده كده يصرف مصرف الفيء. وايه الفرق ما بين مصرف الفيء ومصرف الزكاه؟ مصرف الزكاه الثمانيه اللي احنا عارفينه. الفيء هنيجي في باب الجهاد هنقول ان مصرف الفيء عموم المسلمين، يتوزع على المسلمين بالتساوي. يعني ممكن واحد غني ياخد، او ممكن الفيء يوزع على كل المسلمين. فهو بيقول ان الركاز هيوزع على كل المسلمين. ماشي. يعني لو اعتبرنا مثلا يعني ان منجم السكري ده ركاز، مين اللي هيتوزع على مين؟ على كل المسلمين. خلاص نعمل مثلا ان انتاج المنجم، خلاص يبقى خلاص كل اسره او كل فرد ياخد 5000 جنيه 10000 جنيه مثلا، ده على مذهب الحنابل مثلا. ليبيا بتعمل كده، ليبيا بتوزع ربح البترول بالتساوي على الناس، في غني فقير هو ليه حصه في البترول. قذافي كان بيعمل لهم كده. وفي ذكرى الثوره الليبيه على فكره، يعني اللي بيقولوا ليبيا اتدمرت وليبيا وحصل وخلى، في ذكرى الثوره الليبيه عملوا 1500 دولار لكل اسره 18 فبراير اللي فات. انتوا ما شفتوش الخبر ده ولا ايه؟ ده فضل على الشريط بتاع الجزيره يجي 3 ايام عشان يحرقوا في دمنا ويحذرونا على اللي احنا فيه. 1500 دولار لكل اسره اللي في ذكرى الثوره. مجلس الانتقال وشركات المحمول بتقول لك دمغه وضريبه. يعني الناس دي فجرت، هم اصلا ما حدش عاقبهم على قطع الاتصالات اثناء الثوره، ولا حد عاقبهم على الرخص اللي اتباعت في ظل نظام الفساد السابق. يعني شركه اتصالات شاريه الرخصه بتاعت شركه المحمول الثالثه دي بكام؟ انا فاكر ايامها ب 18 مليار جنيه مصري. ايامها قالوا هنوجهها لسد عجز الموازنه في موضوع كدر المدرسين، كان البلد بتشحت يعني وهم مش لاقيين حاجه، قال لك هناخد بتاعه الاتصالات دي نحطها لكدر المدرسين، كانهم هيدوا المدرسين مليارات. هم المدرسين زلوا انفسهم عشان يدوهم 75 جنيه في الاخر الهصه بتاع كدر المدرسين دي. طب انا عايز افهم بقى الرخصه بتاعت موبينيل وفودافون اتباعت بكام؟ طبعا مفتح ملفات بقى يجيبوا، وواحد يرفع قضيه زي ما رفع قضيه مدينتي وزيت اسمه الفخراني ولا اسمه ايه؟ الراجل اسمه الفخراني بتاع الغربيه ده، نجح في مجلس الشعب على فكره، عضو مجلس الشعب. نجح. هو اللي رفع قضيه مدينتي وبتاع شبين اللي هو مصنع غزل بتاع شبين، باع، رفع قضيه والغي البيع ابطل. يرفع قضيه برضه على موبينيل وفودافون، الناس دي اشترت رخص المحمول بكام؟ ببلاش. واللي كانوا بيبيعوا لنا الخط زمان ب 1200 جنيه والدقيقه كانت بجنيه ونص، وبعد كده يقطعوا الاتصالات في اثناء الثوره، يقول لك باوامر. طب باوامر، هو انت مش بتقول انت شركه مستقله، انت شركه عالميه، ما تقول انا جات لي الاوامر من فلان عشان هنحاسبه. لا، ده هم كانوا مظبطين مع الدوله قال لهم بيتعمل يعني. ده حتى اصلا هو موبينيل كان عمل ابراج تجسس لصالح اسرائيل ولسه لغايه دلوقتي ما اتحكمش عليه. طيب المهم، يصرف مصرف الفيء نص عليه. مذهب الحنابله ان ركاز ال 20% بتوع الركاز يتصرف مصرف ايه؟ الفيء. الفيء اللي هو يوزع على كل المسلمين حتى الغني والفقير. جابوا الكلام ده منين الحنابله؟ قال لك لمراه ابو عبيد باسناده عن الشعبي، الشعبي عمرو بن شراحيل من التابعين، ان رجلا وجد 1000 دينار مدفونه خارج المدينه، فاتى بها عمر بن الخطاب فاخذ منها 200 دينار. كم في الميه دول؟ 20%. ودفع الى رجل بقيتها يعني 800، وجعل عمر يقسم المئتين بين من حضرهم من المسلمين الى ان فضل منها فضله. فقال اين صاحب الدنانير؟ فقام اليه فقال عمر خذ هذه الدنانير فهي لك. الرجل ده معاه 800، يعني غني ولا فقير؟ غني. امال اداله الباقي ليه؟ لان الحنابل قالوا من هنا كده يبقى تصرف مصرف الفيء طالما عمر اداله ايه المساله دي. فلو كان الخمس زكاه لخص به اهل الزكاه، والراجل ده مش من اهل الزكاه لانه فقير، يبقى هي مش مصرف الزكاه، تبقى مصرف قالوا يبقى مصرف الفيء. وفي الاخر حديث ايه؟ يبقى الحل ان هي تصرف مصرف الايه؟ الزكاه. الاصل ان هي تصرف مصرف الزكاه. يبقى اذا الركاز يصرف مصرف الزكاه. بعد الحصه الطويله دي كلها نرجع لنقطه الصفر، ان الخمس بتاع الركاز يصرف مصرف الزكاه. الراجح ان هو يصرف مصرف الزكاه عادي. بترول مفيش شخص يعرف يطلع بترول. بترول ده حاجه ثروه قوميه بتاعه الدوله كلها يعني، ما بيطلعوش شخص، انما بتطلعه الدوله. طب انت افترض انا عندي 100 ماشي، يبقى بالتعاون مع الدوله برضه، لان الدوله هتقول له ان الارض ديت هي الارض بتاعته، وهيجيب مكان ويطلع. هو يملك المعدن الجامد اللي في الارض، لكن المعدن الجاري اللي تحت الارض مش ملكه. والبترول مش تحت ارضه. يعني عايزك تخيل واحد عنده 10 فدان، البير بتاع البترول تحت ارضه؟ لا، ده انت لو عملت خريطه او جبت مقطع كده في الارض هتلاقي بير البترول تحت كبير كده، تحت رقعه واسعه جدا من الارض، مش ارضه هو، لكن هو هيطلع من الحته دي. فممكن يكون ليه ميزه في اختصاص استخراج البترول من ارضه، لكن هو ما يملكش البترول. العلماء هيجوا هنجلها العلماء بيفرقوا ما بين المعدن الجامد والمعدن الجاري. اللي جاري اللي هو تحت ارضه، مش في ارضه، لكن هو بيجري وجزء من جيرانه تحت ارضه مش بتاعه. البترول ده مش كنز؟ ايه؟ البترول لا، مش كنز، مش ركاز. لا، الركاز ده يعني لو ذهب او فضه. ذهب او فضه في الخمس. ايوه، اي حاجه ثمينه فيها الخمسه. ايه يعني؟ يقطع منه ولا يطلع قيمه منه؟ خمس 20% يطلع الخمس. ايه؟ منه هو، منه هو. لا، ممكن يطلع من قيمته. مثل الاموال قامت مقام الذهب والفضه، فدي اللي ينفع فيها البدل. احنا ده مش بدل، ده في الواقع قيمته. او هي، مش احنا قلنا اوراق البنكنوت قامت مقام الذهب والفضه؟ مش انت لما واحده بنقول لها الحلي بتطلع ايه؟ بتقطع من الذهب اللي في ايدها، بتطلع فلوس، لان الفلوس قامت مقام الذهب والفضه. طيب لو حاجه زي الفضه حاجه حجريه لها قيمه؟ لها قيمه، لها قيمه، يطلع القيمه قيمتها. تحفه في البيت. احنا هنيجي للكلام ده في زكاه الحليه المره الجايه ان شاء الله. زكاه الذهب والفضه والحليه هنقولها المره الجايه ان شاء الله. الاثار مش كده؟ ولا حاجه الحجريه دي كان قصدي لا مثلا نقرها معهم بالخراج. يعني ايه نقرها معهم بالخراج؟ يعني نقول لهم خليكم شغالين فيها، بس ادفعوا الايجار للدوله، وما عادتش بتاعتهم، بقت بتاعت الدوله، بتاعت الدوله الاسلاميه. نقرها معهم يعني نقروا يدهم عليها، بس بايه؟ ناخد الخراج. يعني هي بتاعتهم ولا بتاعت الدولة؟ انت عارف حاجة اسمها وضع اليد؟ نسيبه وضع يده عليها، بس هي في الاخر بتاعت الدولة ويدفع فلوس. ماشي؟ الاثار، استنوا بس عشان الاثار. الاثار الناس اللي بتستخرج الاثار صح انهم يتملكوها بتاعتهم. يتملكوها وبتاعتهم. ايه فرد واحد تبقى بتاعته براحتهم بقى يتفقوا هم هيجيبوا ناس ماشي في مشكله ما يهربها بره يعني طلع 20% ها لازم تفضل زي ما انت ماشيين. النبي صلى الله عليه وسلم حرم التماثيل وما حرم والنبي ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه ماشي فهو لو كسرها مش هتجيب فلوس خلاص يبقى طب ما انا هقول لك حاجه طب بس هي القصه ان الحاجات دي بتجيب فلوس ولا احنا بنتكلم في الحلال والحرام طب ما البنك بيجيب فلوس والهيروين بيجيب فلوس طب التجاره في التماثيل والاثار القديمه اللي فيها صور حرام جابت فلوس او ما جابتش فلوس مش دي قصته ماشي لكن افترضنا ان هو لقى سبائك ذهبيه بتاعته طلع 20% وبتاعته يسيحها ويبيعها ذهب لكن تمثال حجري هيسيحه يقطع راسه يبقى ملوش قيمه يطمس وشه لو لا قيمه كده يبيعه ايه الشمع ده يبقى مذهب الشيخ عم نعم انا انصح الاخوه انا عارف ان مفيش حد فيكم شغال في الكلام ده بس ابعدوا عن الموضوع ده يعني لان هو ايه كتير منه دجل اصلا وشعوذه وكتير منه نهب وسرقه اكيد وصلت لكم الرسائل بتاعت المحمول ارجع يا علي ارجع يا محمد وهات واحد امين لان تماثيل صفرة في البلد في واحد رجع وضحك عليه لو نصابين في نصابين كتير بس دي مش فتحة صلح دي تقاس على اللي فتحت عنوة جلع عنها اهلها خوفا منا يعني احنا هجمنا بالجيش خافوا سابوها ومشوا صلحوا على انها لنا يعني احنا واحنا بنعمل بنود الصلح واحنا بنعمل بنود الصلح قلنا له لا ما هو مش عايز يسمع واحنا بنعمل بنود الصلح قلنا لهم خلاص مش هنحرجكم ولا عايز مش عايزين تدخلوا الاسلام بس هنسيبكم ومش هنحاربكم بس بشرط بنود الصلح ان الارض بتاعتكم زي ما النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان عايز يصالح الاحزاب على ايه على شطر ثمار المدينه مش النبي صلى الله عليه وسلم كان عايز يعمل كده ان من بنود الصلح طب روحوا وايه وندي لكم نص ثمار المدينه احنا ممكن مثلا نصالح ناس ونقول لهم خلاص نصالحكم بس الارض تبقى بتاعتنا ادفعوا ايجار بس ماشي يعني الفكره ده بيخضع لقوه الجيوش يعني هو ممكن شايف جيشك قوي جدا وانت كده هتنسف تقول له خلاص اللي انت عايزه انت جيشك ضعيف او مش ضعيف قوتين متكافئتين وهنقعد بقى نطحن في بعض 6 شهور ولا سنه يقول لك خلاص احنا هندفع الجزيه ونروح بس الارض بتاعتنا وهكذا لو ارض كانت يعني كانت لما دخلها وبعد كده يعني كفر دخل بلدنا. هل يفتح تاني هيبقى ياخد من الاول جديد ولا هيبقى حكم الاول جديد؟ مصر يعتبر ايه يعني؟ مصر ديار مختلطه. مصر ديار مختلطه مش دار اسلام صرف ولا دار كفر. ديار مختلطه فيها جزء من شعائر الاسلام لكن ما تطبقش فيها احكام الاسلام كلها. يعني لو طبق فيها احكام الاسلام يبقى اسمها ايه ساعتها؟ دار اسلام؟ أول جديد ولا رجعت لها مع لا يعني هي يعني رجعت لها صفة دار الإسلام مرة تانية لكن هي ما علتهاش علامة الكفر يعني ماشي اسمها إيه صلح يعني هترجع لأصلها يعني هي دي ما فتحتش هي رجعت لدار الإسلام تانية ما حصلش جيوش ولا قتال ولا كده يعني مصر في مصر مثلا في زمان الدولة الفاطمية اللي كان بيعلوها إيه الكفر بس شعار الاسلام الظاهره موجوده العلماء قالوا برضه دي ديار مختلطه ما لكن اللي منع منها الاذان ومنع منها شعار الاسلام مثلا يعني دي اللي خلاص خرجت من قبضه المسلمين وراحت للكفر لما ترجع تاني زي الاندلس كده الاندلس دي لما نفتحها تاني فتح جديد تركيا في زمان اتاتورك طبعا قطعا كانت مش دير اسلام لا دلوقتي مختلطه تفضل عايز يمشي.